وزير، لأنه يحمل الثقل مع أخيه، يحمل أثقال الحياة مع أخيه، فلذلك هو وزير، ومنه وزير الملك. وقيل إنه مأخوذ من الوزر، والوزر ما هو؟ قول الله عز وجل كلا لا وزر، لا ملجأ، أيضا لا ملجأ ولا مفر، فهو أيضا وزر لأخيه لأنه يلجأ إليه يستشيره يعني. فهذا معنى الوزير، إما من اللجوء وإما من حمل الثقل، وكلها متحققة في الأخ إذا كان فيه بركة. وهارون عليه السلام من أكثر الناس بركة وأحسنهم خلقا، وهو أكبر سنا من موسى عليه السلام، وموسى أفضل، موسى من أولي العزم، وكلهم أنبياء الله عليهم سلام الله وسلام على المرسلين. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا، إذن الرسالة الاثنين، إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، الآيات السابقة والمأخوذ عليهم فيها المواثيق، وجددوا لهم، هم كذبوا بها، فدمرناهم تدميرا، يعني في حذف يدل عليه الكلام، فذهبوا فأنذروا فكذبوا أولئك فدمرناهم تدميرا. وهذا من طرق العرب الطي والنشر، إذا كان كلام معلوم ما يحبون الشيء المعلوم، ما يحبون يتكلمون فيه، يتجاوزونه للآخر، هذا هو من طرق العرب في الكلام دائما، المعلوم يشار إليه إشارة. ولذلك من القصص الطريفة أن ربيعة الرأي رحمه الله طول مرة في الكلام وطول وطول، فكأنها أعجبه الكلام، وهو أصلها أعجمي هو، لكنه من خيار الناس رحمة الله عليه، وكان إلى جانبه أعرابي، فقال يا أعرابي ما تعدون العية فيكم؟ قال ما كنت فيه منذ الساعة، يعني كثر الكلام عند العرب ما يحبون الشيء المفهوم، تجاوز علمنا بغير المفهوم. ولذلك سبحان الله القرآن دائما يطوي كثير من الأشياء التي يدل عليها السياق، وأحيانا يشير إلى شيء معلوم من السياق، وهذا كله من فصاحة القرآن. فدمرناهم تدميرا، إذن هذا التفات من الخطاب اذهب إلى الغيبة، فدمرناهم تدميرا، وفي قراءة علي فدمرانهم تدميرا، يعني هم سبب، أو فدمراهم في قراءة تدميرا، يعني أنت وأخيك تكون سببا للتدمير هؤلاء، فدمرانهم تدميرا أو فدمرناهم تدميرا، تدميرا المصدر يعني تدمير شامل بالإغراق وبإراث الأرض كلها لبني إسرائيل. وهذه الآيات فيها تعزية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تمثيل لقريش وتخويف لهم إن كل من كذب الرسل سيكون هذه عاقبته، وحصل هذا، البطشة الكبرى واللزام وبدر وأحد والأحزاب وفتح مكة كله حصل، بس السورة هذه نزلت في أوائل البعثة، وكانوا هم مفتخرين بجبروتهم وطغيانهم، فما كانوا يتصورون أنه، فكان الله يحذرهم، كل الأمم قبلكم عاد وثمود كلهم كذبوا الرسل وكانت العاقبة واحدة، احذروا. وفي أيضا تأنيس لمحمد وأصحابه، إن صبرتم على الحق فالعاقبة لكم، كما قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون. فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، مع نوح أول رسول، أول رسول بني آدم نوح، ما قبلها أنبياء، ما يحتاجون الناس إلى رسالة، إنما يحتاجون إلى نبوة من السماء، أما الرسالة ما كانوا يحتاجون، كلهم كانوا على التوحيد. لما انحرفوا جاءت الرسل، وللأنبياء قبل، والنبوءة معناها الاتصال بالسماء عن طريق جبرائيل، والرسالة معناها كذبوا الرسل، لأن الرسل طريقتهم واحدة ومنهجهم واحد ودينهم واحد، فمن كذب بواحد كذب الجميع، مثل القرآن، من حلف كما قال مسعود بآية من حلف به كله، ويلزم كفارة على كل القرآن، لأن من كذب بآية من كذب به كله، ما يمكن تقول كذب بهذه الآية والباقي كله مصدق به، ما يمكن، لأنه كله سوى، والرسل كذلك كلهم سوى. كذب الرسل، لما كذب الرسل أغرقناهم كما أغرق قوم موسى، وجعلناهم للناس آية، كل الناس يعرفون قصة نوح والطوفان العظيم، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، جهزنا كما قال عن امرأة العزيز وأعتدت لهن متكئا، أعتدنا للظالمين، جهزنا وخبأنا للظالمين عذابا أليما، تهديد لمكذب الرسل وتأنيس لمتبع الرسل، هذا الفرقان. وعادا وثمود، هذه تصرف وتمنع من الصرف على حسب موضعها، هنا مصروفة وعادا، وفي قراءة وعادة وثمود، وعادا وثمود أيضا تعرفون قصصهم طريقة واحدة. هذا ترى يأخذ يرعب المكذبين الرسل ويؤنس متبع الرسل إن هذه السبيل، لكن عليكم بالصبر. وأصحاب الرس قوم من الأمم الله أعلم بهم، اختلفوا فيهم اختلاف كثير، ناس قالوا أنهم أهل الأخدود اللي في نجران، وناس قالوا أنهم أصحاب الأيكة، وناس قالوا أنهم أصحاب ياسين في أنطاكية اللي بين سوريا وتركيا، وناس قالوا وناس قالوا. المهم أنه الرس عند العرب هو ما حفر من بير أو قبر أو معدن مرسوس، هذا رس. وهم يقولون الله أعلم أنهم ألقوا نبيهم في رس وأطبقوا عليه بصخرة، وكأن الله عز وجل يشير إلى شيء يعرفونهم. وأصحاب الرس وعادا وثمود وأصحاب الرس كلهم سوا، وقرونا بين ذلك كثيرا. سبحان الله، ما بين نوح وعاد وثمود إلى قريش فيه قرون كثيرة. الله عز وجل يقول قرونا بين ذلك كثيرة، ولذلك كذب النسابون كما قال عروة وابن عباس، ويروى مرفوع من عد فوق عدنان فقد كذب. العرب إنما تضبط أنسابها إلى عدنان، وما بين عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم قرونا بين ذلك كثير، وكما قال في سورة الحجر أو سورة إبراهيم لا يعلمهم إلا الله. مثل الإنسان الآن، ترى الإنسان أي إنسان في الغالب يعد إلى جده السادس السابع في الأغلب، هذا اللي يضبطه ومتأكد منه يعرف قصته، ومن عد فوق ذلك يندر أنه يضبط. إنما هو لأن الناس تتوافر هممهم إلى ستة أجداد خمسة أجداد سبعة ويقف، الباقي يروح في عالم الغيب، لكن بالاشتهار أني أنا من القبيلة الفلانية. أما أنه يضبط كل جد من أجداده هذا مستحيل، إلا من توافرت الهمم على ضبط أنسابهم لسبب شرعي مثل سدنة الكعبة، أو لسبب دنيوي مثل الحكام. هذا ولا صحيح، لأنهم يؤرخ لهم لأنهم حكام أو ملوك، أما غير كذا كذب النسابون. ولذلك اللي يتكلم في الأنساب دائما ينبغي الحذر، لأنها كلها كثير منها أوهام وأشياء. وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا من هؤلاء ضربنا له الأمثال. الأمثال في القرآن ليست اللي عندنا حنا المثل المعروف، لا، الأمثال في القرآن أعم، ولذلك منها العلامات. العرب تسمي الجبال علامة الأمثال، وتسمي علامات الطريق أمثال، موجود إلى اليوم استخدام هذا، يسمونه أن الدليل اللي يدلهم يراعي الأمثال، ينظر في الأمثال حتى يعرف الطريق. إذن الله عز وجل ضرب أمثال علامات على الطريق، وضرب أشباه وضرب نظائر، وأيضا الأمثال المعروفة كل هذه والقصص أمثال عبرة ومثل، والحكم أمثال، والمحكمات أمثال. ولذلك قال صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، إن بقيت قصة وإن بقيت شبه وإن بقيت حكمة وإن بقيت عبرة، من كل مثل. وكلا ضربنا له الأمثال وما استفادوا، انتبهوا يا قريش، وكلا تبرنا تتبيرا، يعني فتتنا تفتيتا، مزقنا تمزيقا، مزقناهم كلهم ممزق، كسرنا تكسيرا. ومنه تبر الذهب، لماذا سمي تبر؟ لأنه مفتت في تربته. كل هؤلاء فتتناهم تفتيت، مزقناهم شر ممزق، جعلناهم عبرة، جعلناهم أحاديث. انتبهوا يا قريش واصبروا يا آل محمد، وكلا تبرنا تتبيرا. قال الله عن قريش ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. إذن القرية كانت معروفة وهي سبع قرى الآن في الأردن، وقوم لوط وقريش تعرفها، وأتوا عليها بأنفسهم ويمرونها بالليل مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويعرفون قصتها ويعرفون لماذا عذبت. لماذا لا يعتبرون؟ لأنهم كذب الرسل. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، بئس المطر أعوذ بالله، حجارة من سجيل وخزي إلى يوم الدين. أفلم يكونوا يرونها؟ الله عز وجل يحتج عليهم ويعاتبهم ويوبخهم، ما تشوفون؟ أفلم يكونوا يرونها؟ إذن هي كانت قرى مرئية أو تحت البحر الميت، الله أعلم، بس إن قصتها معلومة. والبحر الميت الآن أخفض نقطة في الأرض، حتى أن يقولون أخفض من مستوى البحر، وأنت النقطة في الأرض، ولا يعيش فيه لا حيوان ولا نبات ولا شيء أعوذ بالله. ولقد هو ميت على اسمه، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. رجع إلى السبب اللي يكرر في السورة هذه تكرير، سبب الطغيان والكبر والإعراض نسيان الساعة، بل كذبوا بالساعة، بل كانوا لا يرجون النشور. الإنسان اللي ما يرجو النشور ولا يخاف النشور ولا يخاف لقاء الله هذا يطغى ويبغي ويستغني ويأتي بالعجائب ويعرض. إذن هذا هو السبب. القرآن دائما يضع أيدينا على السبب الرئيسي للطغيان والكبر، لا يرجون النشور. ولذلك أنفع شيء الموعظة للإنسان، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنفع شيء للسلطان دائما أن يكون عنده بطانة صالحة تذكر بالآخرة، لأنه كل الظروف اللي حوله تعين على الطغيان، خاصة إذا طالت مدته واستقر أمره، كل يوم ورا يوم ينمو فيه الطاغية من داخل، إلا إذا الله وفقه أن يقرأ القرآن، أن يصلي، أن يركع، أن يسجد، أن يخاف الله، أن عنده بطانة ذكره. إذا كان يذكر الآخرة يموت الطاغية اللي في داخله. وهكذا كل إنسان، ليس السلطان فقط، كل واحد منا مولود في داخله الظلوم الجهول. إذا ما يخاف الآخرة الظلوم الجهول اللي في داخله ينمو حتى يسيطر عليه. بل كانوا لا يرجون نشورا. ولذلك ما أحسن من مجالسة الصالحين، ما أحسن من مجالس الذكر، ما أحسن من قراءة القرآن، ما أحسن من الركوع والسجود، تحطم الطاغية اللي في داخلك هذا. وإذا رأوك، هذا من طغيانهم، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. إذن ليس استهزاء عابر مرة تمشيها، لا، جعلوها مهنة له. كل ما شافوا عليه الصلاة والسلام يطوف ولا يصلي ما لهم كلام ولا لهم حديث في مجالسهم ولا لهم سهمة ولا لهم حديث ولا لهم سلوى ولا لهم فاكهة إلا يستهزئون بهذا الرجل. هذا فيه عبرة لأتباعه، إن ما يصيبكم إلا عشر ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة يتخذونك، الاتخاذ قلنا إنه شيء ملازم، مثل اتخاذ الصاحب، اتخاذ الولد، اتخاذ الزوجة، اتخاذ المنزل. هؤلاء إذا رأوك، إن يعني للحصر، إن إلا إن يتخذونك إلا هزوا، ما لهم هم إلا يستهزونك في شكله وفي اتخاذ الله له نبي وفي طريقته وفي كلامه وفي ما لقى الله إلا هذا، ما حصل، وينبشون في تاريخه وما لقوا في تاريخه شيء إلا ما يجد، كما قالت بريرة، ما يجد الصائغ من التبر الأحمر. قالوا ابن أبي كبشة، وقالوا يفتشون في تاريخ ما لقوا شيء. الصادق الأمين يحاولون بس التشويش على الضعفاء بهذا، إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني هذا هو اللي اختار الله رسول من بيننا؟ طيب ليش هو مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وش معنى أنه يرفع لهذا المنصب العظيم ونحن مثله ويدعون أعقل وأفهم وأنسب، مع أنه في سطة قريش، في وسط قريش، نسبا وشرفا وصدقا وأمانة، يعني ما في أحد يزايد عليه عليه الصلاة والسلام. لكن الباطل، الباطل والكبر، هذا الذي بعث الله رسوله. وهذا أيضا يقولون لأتباعه إذا جاء حق وثقل عليهم، قالوا ما في إجابة لهذا، ما حد معه، ما حد قدم، ما حد تأخر، وين الكلام؟ هكذا دائما، كما قال ابن عبد الوهاب الله يغفر له، الحجة القرشية والحجة الفرعونية، ما بال القرون الأولى وأبائنا الأولين. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يتذامرون بينهم، اصبروا اصبروا اصبروا. ولذلك الصبر محمود في القرآن إلا في موضعين. هذه الآية كما قال الإمام أحمد، الإمام أحمد أحصى الصبر في القرآن في أكثر من 8 موضع، قالوا كلها محمودة إلا في موضعين. هذا الأول قالوا صبرنا عليه، والثاني أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا ليش. فإذا هم يتذامرون بينهم، حسوا أن الباطل ضعيف وممكن ينهار في أي لحظة، والحق قوي وإن كان أهله ضعفاء، لكن الحق في نفسه قوي ويدمر الباطل ويدمغه. وش الحيلة الآن؟ الحيلة أنكم تتذامرون بينكم بالصبر وتستعينون بالحمية الجاهلية. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم، جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. الآن أي ناس دائما يتذامرون بينهم بالحمية، أبائك، أبوك، جدك على باطل. الآن عندنا مثل إسماعيلية في نجران، القبيلة نفسها قبيلة آم من أحسن القبائل العرب يعني في المروءات وكذا، لكن جاء الشيطان الإنسي هذا المكرمي، ولما جاء ويدري أن عنده باطل كله خرافات، وتعبيدهم له، يسجدون له ويعطون له أموالهم، ربط دينه الباطل وسماه دينيان، قال هذا الدين ترى دينيان، ونشأوا عليه قرون وراء قرون، وأصبح الآن أكبر عائق أمامهم الحمية الجاهلية، أبي وجدي وهم عاد ينفخ فيهم، هو مثل الوزر ينفخ، إذا تركت الدين هذا أنت سفهت آبائك وأحلامك وأجدادك. هذا معناه لولا أن صبرنا عليه، اصبر على دين أهلك كما قال عبد أعوذ بالله أبو طالب عند آخر نقطة في حياته التي سببت له الخلود في جهنم، ملة عبد المطلب، اصبر على ملة عبد المطلب ولو كنت تدري أنها باطل وأن محمد على الحق، أعوذ بالله من الضلال المبين. انتبهوا يا إخوان، ترى الحمية تأتي أحيانا بهذا الشكل، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب. الدنيا هذه لا تأمل فيها كثير، ممكن ما ينصر الله فيها أولياءه ولا يخزي أعدائه، وممكن كما قال تعالى فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك. لا تعلق آمالك بالدنيا لا في نصر الأولياء ولا في خزي الأعداء، لأنها عند الله لا تساوي جناح بعوضة، يعني حتى ما حصل فيها من نصر الأولياء بالنسبة للآخرة جناح بعوضة، بالنسبة لما ينتظر أولياء الله في الآخرة جناح بعوضة، ولذلك هي سجن المؤمن. وحتى ما حصل لأعداء الله فيها من خزي وعقوبات بالنسبة لما ينتظرهم في الآخرة جناح بعوضة، ولذلك هي جنة الكافر، لأن حتى العقوبات اللي جاءت بالنسبة لما ينتظره جنة. فالمؤمن ما يعلق آماله بالدنيا، وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه، كان من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديث، ربي أصحابه لا تنتظرون في الدنيا شيء، اصبروا على الحق أنتم لا تنتظرون في الدنيا، إن جاء شيء من الله إما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدنا فإن عليه مقتدرون، استمسك بالذي أوحي لك. الأمان لا تعلق بالدنيا دائما، تعلق بالآخرة. قال حين يرون العذاب، متى يعلمون من أضل سبيلا هم ولا محمد؟ حين يرون العذاب، في الدنيا قد يرون وقد لا يرون الله أعلم، حين يرون العذاب من أضل سبيلا هم والله كانوا أضل سبيلا، الحمد لله على العفان. ثم قال تعالى معزيا أيضا وموبخا، سبحان الله الفرقان هذه تجي للطرفين، كل آية فيها للطرفين، هذول تعزيهم وتأنسهم وتصبرهم، وهذول توبخهم وتخوفهم وترعبهم. أرأيت من اتخذ، رجعنا للاتخاذ، إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ تقدر تقوم عليه وتصرف أموره؟ ما تقدر، لأنه اتخذ إلهه هواه. سنذكر هذا إن شاء الله في كتاب التوحيد، الهوى يطاع يطاع يطاع يطاع يطاع لين يصير إله، يصير هو المطاع، وما قيمة الإله إذا كان غيره اللي يطاع؟ إنما الإله المحبوب، والمحبوب هو المطاع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. المحب الحقيقي ما له أمر ولا نهي مع سيده ومع محبوبه، فإذا كان قلبك في هوى والهوى هذا تطيعه تطيعه تطيعه تطيعه تطيعه لين صار هو الآمر الناهي، وش باقي الإله؟ ما عاد في قيمة الإله الحق. فلذلك اتخذ إلهه هواه. ولذلك أيها الإخوة احذروا من اتباع الهوى ولو في الأمور الصغيرة، والله ما فاز من فاز إلا بمخالفة الهوى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء دائما كما قال ابن مسعود يبدون أعمالهم قبل أهوائهم. تراها ما هي بمسألة مسارعة في الخيرات فقط، مسألة التوحيد، لأن الهوى هذا طاغية صغير جدا، ينبت صغير في القلب، لكن إذا خليت المجال يامرك يامرك الهوى وتطيعه، يامرك تطيعه يامرك، بكرة يصير إله، بكرة ما عاد لك أمر أن تنهي، يصير هو اللي يامر ينهى، كما قال عليه الصلاة والسلام لم يعودوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما جاءهم من باب الهوى. خلاص وصل إلى أن انقلب قلبه وصار إذا جاء الهوى من باب الهوى عرفوه، وإذا جاء من غير باب الهوى. ولذلك القلب يتعاقب عليه اثنين، العقل والنفس، النفس فيها الهوى كما قال تعالى وما تهوى الأنفس، والقلب فيه العقل، فإن أطاع العقل، العقل يعرف الصح من الخطأ والخير من الشر ويعرف عاقبته ويعرف ويسعى فيما ينفع، والنفس تريد الهوى وما غلب عليه هو. فلذلك كيف يتخذ إله هواه؟ يطيعه يطيعه يطيعه لين يصير هو المطاع. وعلاج هذا انتبهوا، ترى كل طاعة للهوى ممكن تقربك لاتخاذ إله، مثلا كل طاعة للهوى ممكن تقربك لاتخاذ إله، لأن المعاصي بريد الكفر. فأنت إذا أردت تحقيق التوحيد، شوف إن طريق التوحيد صعب، ما هو يعني التوحيد خذني جيتك وأنا موحد وحنا على التوحيد، وش التوحيد ما أدري وش التوحيد. التوحيد ما يكون في القلب إلا الله عز وجل، كما شرحناه في الدروس السبعة الماضية ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة كان أحياء. التوحيد ما يكون في القلب إلا الله، حتى الهوى ما يكون في القلب. ولذلك إذا أردت تحقيق التوحيد قاتل الهوى، خالف الهوى، في شيء لك في هوى وفي شيء لله فيه مراد، تقدم هذا على هذا مرة ومرتين وعشر وعشرين إلين يضعف الهوى، كما قلنا في الطاغية، لأن الطاغية اللي في قلبك اللي هو الهوى يضعف يذبل يذبل يذبل لين يختفي، والحق والعقل يقوى يقوى لين يصير هو الآمر الناهي. هذا التوحيد، إلين يصير ما في قلبك أحد مطاع ولا محبوب ولا آمر ولا ناهي إلا الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ والله ما تقدر تصرفه في شيء. هذا تعزيه للرسول وتحذير له، اللي إلهه غطى عليه هواه غطى عليه ما عاد تصرفه أبدا في شيء، ما تكون عليه وكيل. الوكيل اللي يصرف ويدبر ما عاد تكون، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ليه؟ لأن العرب تقول الهوى يعمي، يصير أعمى أصم، يتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب في صاحبه، لا يدع عرق ولا مفصل، ما عاد مثل بهيمة. ولذلك قال بعده مباشرة: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ تظن أنهم الآن قدامك يسمعك؟ ترى ما يسمعك، الهوى جعله أصم. وأنت جربت الآن لو تدعو واحد متشرب بالحزبية مثلا يناظر فيك بس ما يسمع، لأنه هو أنت تكلم يفكر في الصورة الذهنية عنك اللي شوهت عنك، يفكر كيف يرد عليك، يفكر كيف يجد ثغرات في كلامك، ما يسمعك. هو لو دقيقة واحدة سمعك دخل حق إلى قلبه، لكن الشيطان مع الهوى مع النفس مع الدنيا يتضافرون ما يسمعك، كما قال تعالى عنهم. وإيش قال تعالى؟ يقولون ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. سبحان الله، صورة عجيبة. شفت الغنم اللي صارت مقفية وأنت تنعق فيها؟ غنم مقفية تنعق فيها، هي تسمعك بس وش تسمع؟ تسمع الدعاء ولا نداء بس. هذا نفس سماعهم، مثل اللي ينادي في غنم مقفية. أو كما قال في الصورة الثانية: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ولو أصم ومدبر. أصم ولا مدبرين؟ هذا كيف يسمعك؟ تخيل واحد أصم ومدبر عنك، كيف يسمعك؟ ما يسمعك. ترى هؤلاء كل أهل الباطل اللي تشربوا بالباطل الهوى، ترى هذه صورته. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ تحسبهم يعقل؟ ما يعقل، ما يمسك من كل شيء. والله والله في ناس كثير فهموا وتجادله ويطلع ما مسك من كل شيء. وفي ناس حضروا عند كبار المشايخ 20 سنة 30 سنة والآن هو أسوأ من العوام، ما مسك كل شيء 20 سنة، ما مسك شيء، ما يعقل. العقل هو مثل عقال البعير. ليه ما يعقل؟ لأنه جاي الهوى، يبغى الشيخ يقول هوى معين، يبغى يرد الشيخ عن شيء، مرسل الحزب عند الشيخ. فلذلك تحسب أنه يسمع ما يسمع، تحسب أنه يعقل ما يعقل. لا تتعب، هذا تأنيس للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتعب كثيرا، لا تذهب نفسك حسرات، ترى اللي قدامك إنهم إلا، يعني هؤلاء الكفار وأهلها، إنهم إلا كالأنعام. شوفهم أنت بشر، وتشوف عتبة بالربيعة وأبو الحكم بن هشام شيبة بالربيعة وفلان وفلان، تراهم كالأنعام، نسأل الله العافية والسلامة. بل هم أضلوا سبيل. الناقة تارة العد هذا وتجي بعد 30 سنة ترسلها تروح له، نفس العد تروح له، تدل طريقها. الناقة تباع من مكة تروح العراق، وإذا ذكرت موطنها ولا شافت البرق عليه جت من العراق لين تجي اللحيانية، ما تروح لا يمين ولا يسار، ما تضيع. هذول يضيعون، هذول يشوفون الحق قدامهم ويضيعونه، حق الفطر والصورة المطبوعة في القلوب والعقول والأنفس والآفاق والمواثيق والملك، كله يقول لكم هذا الحق، ما يشوفونه. طيب الناقة صارت أحسن منه، الناقة أحسن منه. ولذلك واحد من شيوخ البادية مرة يزعلون، ترى البادية إذا قلت عن الناقة بهيمة، وهم معهم حق، هي مب في جنس البهائم، هي بهيمة صح، بس ذكائها مو في جنس البهائم. فلذلك أي واحد من أهل الإبل تقول عن ناقة بهيمة ترى يزعل عليك، انتبه له. فأنا كنت موجود، قلنا الواحد مرة قال واحد من الحاضرين أني جيت في الليل بغيت أصدم البهيمة هذه، قال مزعل السائق راعي الإبل بس ما قالها، أسرها في نفسه. ويام استوى المجلس قال الناقة تروح 20 سنة وترجع لمكانها ما تضيعه، وأنتم واحدكم يروح للديرة ويرجع يتصل عليه يقول تعال دلوني، هو جاي رايح من عندنا 20 مرة نرسل واحد يجيبه، والله ما أدري البهيمة من هو. هذا انتصف لها. فلذلك يقول الله عز وجل بل هم أضلوا سبيلا، هم أضل، هي والله تدل وهي تسبح وهي تعبد وهي تعرف ربها وهي ترفع نظرها إلى السماء إذا احتاجته، تسوي أشياء كثيرة هذول ما يسوون. ولذلك ابن آدم يا أخوان إذا طبع على قلبه واتبع هواه يكون أسوأ من البهائم، نسأل الله العافية والسلامة. طيب قال عز وجل، رجع إلى الآيات العظمى لأنه يأنس هؤلاء ويهدد هؤلاء، ألم ترى إلى ربك، سبحان الله شوف الأسلوب كيف، ألم ترى إلى ربك، تنبيه، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، فيه مد بإطلاق، وهذا يكون ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس، يكون الظل في الدنيا كلها، ولذلك هذا وقت أهل الجنة، ويكون أيضا ما بين الغروب إلى اشتداد الظلمة يكون ظل عام ما في شمس تطارده. هذا أكثر الصحابة قالوا أن هذه وقت مد الظل، قصدهم مد الظل المطلق، بعدين تطلع الشمس وتبدأ تطارده، تطرد الظل هذا في كل مكان، ما تلقى موضع إلا تطرده لين تخفيه وتروح الموضع الثاني، وتشوف اللي يحبون النوم في الصبح يسحب فراشه يسحب فراشه يتبع الظل لين يختفي، هي تطرده. إذا جاء الفي قام هو يطردها، يطلعها يصير بعد الظهر ظلك مثلا نصفك، بعدين يصير ظلك مثلك، بعدين ظلك مثليك، بعدين ظلك ثلاثة أمثالك، لين يطلع الشمس، يتطاردون سبحان الله العظيم. لكن الظل مخلوق، حنا نحسب أن الظل هذا هو صحيح أنه مجرد انعكاس الأشخاص، يعني ظل هو صحيح، لكن أنت لا تنظر لي الصورة الظاهرة، هذا صحيح أن هذا أن كل شخص يكون له ظل، وأحيانا الشخص ما له ظل، وأحيانا في الليل يكون فيه ظل، لكن ترى هو مخلوق، الظل نفسه مخلوق، مثل الكسوف، حنا نقول الكسوف أن يأتي جرم بين جرم ويطلع الكسوف، صحيح، لكن من اللي حط جرم بين جرم، من اللي خلق الشيء هذا، من اللي خلق النور في القمر، من اللي أخفى، رب العالمين. الصواعق البارح جانا صواعق هنا عظيمة لنا 4 أيام، يأتينا أصوات مرعبة مرعبة، كما قال بعض السلف إذا كان هذا صوت رحمته كيف صوت غضب. طيب الصواعق الآن يقولون أنه التماسات كهرباء ولا أشياء فيزيائية، صحيح، لكن من اللي خلق الصواعق ومن اللي جعل فيها الشيء هذا ومن اللي جعل لها نظام معين؟ فأنت لا تقف عند كلام الناس، الله عز وجل تكلم عن الظل أنه يسجد والكافر ما يسجد، يعني كافر عاصي وظله يسجد، وظلالهم بالغدو والآصال، ويتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون. ألم تر إلى ربك، وكذلك الظل اللي بعد طلوع الشمس، لكن يكون متقطع، هنا ظل وهنا ما في ظل. أما الظل العام اللي قلت لكم قبل قليل، قال ابن عباس ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ما يتحرك، أو جعله ساكن ما تطلع عليه الشمس وتنسخه. إذن هذه عبرة، ألم ترى، لذلك بدأ بقوله ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. إذن الشمس ليست هي سبب الظل، الظل مخلوق لكن هي دليل على الظل، وبضدها تتبين الأشياء، ولولا الشمس ما عرفنا الظل. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، والله إنها آية عجيبة، هذه ما تصلح إلا في الفرقة. ثم قبضناه إلينا، عاد كلمة إلينا ضع تحتها ما تشاء من الخطوط، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، الظل ما يختفي فجأة، يمشي يمشي يمشي يمشي يمشي، يعني إذا طلعت الشمس من المشرق يكون الظل من جهة المغرب ظل الأشخاص، ثم يختفي ينقص ينقص ينقص ينقص لين ما عاد يبقى إلا ظل الزوال، انحراف موقعك عن الشمس. ثم ما قبل الزوال اسمه ظل، ما بعد الزوال اسمه فيء، ليش فيء؟ لأنه فاء من جديد، ثم الشمس تروح جهة المغرب وهو يروح جهة العكس، ثم يزيد يزيد يزيد، سبحان الله العظيم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسير، طيب هذا اللي خلق الظل والشمس والحركة الكواكب وحركة الكون، هذا هو اللي يعبد، في أحد يسوي مثله؟ في أحد يسوي؟ ما أحد يسوي، توبيخ شديد لآلهة قريش والعابد والمعبود، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. في آلهة تسوي شيء هذا غير الله؟ لا أبدا. أي إله مع الله؟ لا والله. الليل لباس يستر كل شيء، يستر كل شيء، سبحان الله العظيم، وحكمة عظيمة. ولذلك شبهوا حسنات الحكام المسلمين بالليل، وذنوبهم لو كانت مثل الجبال فإن حسناتهم كالليل يغطي الجبال، يغطي كل شيء، لباس. والنوم سبات، السبات القطع، والنوم السبات أصلا حالة مثل الإغماء، تكون أحيانا يكون إنسان سبات، حتى في الكمبيوتر يسمونها إسبات، الكمبيوتر لو بطافي لو بشغال يسمونه إسبات، يعني ها مصبط، حنا نقول مصبط، تراها محرفين التاء إلى الطاء لقرب المخرج، المصبط اللي هو كأنه مغشي، كأنه مغمى عليه، هذا النوم السبات. لكن هو سبات لأنه يقطع، سبحان الله، حالتك قبل النوم غير حالتك بعد النوم، يقطع التعب ويقطع الأفكار ويقطع الهموم ويقطع المشاكل كلها، هو جعل الله سبات. وجعلنا النهار نشورا، النهار فيه بعث، سبحان الله، وهذا فيه تقابل بين النوم اللي هو الموت والنشور. ولذلك يوميا تتكرر حركة الإحياء والإماتة والإحياء والإماتة والإحياء والإماتة لتدل على الإماتة الكبرى، سبحان الله العظيم. ولذلك إذا جيت تنام وش تقول؟ اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها احفظها، وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منها. لو قلوبنا حية يوميا نتعرض لإحياء وإماتة وإحياء وإماتة، طيب في يوم من الأيام بيصير إماتة بدون إحياء، وفي يوم من الأيام نحيا من جديد ونحاسب. هذه عبرة، جعل النهار نشورا، وكذلك ينتشرون فيه الناس لكسب المعايش، إن لك في النهار سبحا طويلة. الليل لباس والنوم سبات، من اللي فعل هذا؟ أإله مع الله؟ وجعل النهار نشورا. ولذلك واحد من السلف جاء عند الموت كأنهم يخافون، قال أنتم تخوفوني من؟ أنا من 50,000 سنة ما خرجت من سلطان ربي، شوفوا بس وين ينظرون، من 50,000 سنة وأكثر ما خرجت من سلطان ربي، إنما يقلبني من عالم إلى عالم ومن حال إلى حال، وأنا في سلطاني وما وجدت منه إلا الخير. مرة أكون في عالم النعمان وعالم الذر، ومرة أكون في عالم الأصلاب، ومرة أكون في عالم الأرحام، ومرة أكون في عالم الدنيا، ومرة في عالم البرزخ، ومرة في عالم الآخرة. هل خرجت من سلطان ربي؟ هل أنا أنتقل من سلطان إلى سلطان؟ أنا في سلطانه، وهو أرحم بي من أبي وأمي، دعوني بس سلموني إلى ربي. وهذا حال من أحسن مع الله العمل، يحسن بالله الظن. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، الرياح هذه سبحان الرياح المجموعة، والريح تجيك صلبة كتلة واحدة وتجعل كل شيء قدامها كالرميل، أما الرياح تجي من هنا وتجي من هنا وتجي مبشرات، وفي صبا وفي شمال وفي جنوب، والدبور هي الغربية، هذه هي العذاب. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وفي قراءة إيش؟ نشرا، نشر يعني متفرقة وتبشر، نشرا أو بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مو بطاهر بس طهور، لنحيي، هذا إحياء آخر سبحان الله، شوف الأرض ميتة حية انتعش، لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما، بدأ بالمغفول عنهم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، لو وكلها الله علينا ماتت، فبدأ بها ونسقيه مما خلقنا أنعاما، حشرات وطيور وبهائم وشيء تحت الأرض وشيء فوق الأرض نسقيهم، هذا الخالق، هذا الرازق، هذا المعبود الحق. وأناسية كثيرة، مسلمهم وكافرهم، نطعمهم حتى ينتهي الأجل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، يقول ابن عباس والله ما من عام أمطر من عام، لكن الله يصرفه مرة على هذا ومرة فيضانات هنا ومرة أمطار هنا، وهذول عليهم جفاف يصرفه، فإذا عصوا أهل الأرض كلهم صرفه إلى الفيافي والبحار، لكن الكمية واحدة. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، يكفرون النعمة، يكفرون الخالق، ينسبون النعمة لغير الله، يقولون مطرنا بنوء كذا، أكثر الناس أبوا إلا الكفر. حتى الحين إذا جاء المطر قالوا دخل الوسم، طلع الوسم، تحرك المنخفض السوداني، لأن فيه منخفض يقولون يجي من السودان، إذا جاء هنا جاء مرتفع جوي وضغط هذا على هذا وجانا المطر. والآن ترى الناس السنتين هذه أسرفوا في الشيء هذا، خاصة مع متابعتهم مواصل التواصل، ونماذج التحليل هذه الأوروبي والروسي وكذا، يعني يتوقعون أشياء علمهم الله إياها، لكن بدأوا يتكلون على الأسباب، ولذلك يقولون تحرك المنخفض السوداني، جاء المرتفع الشرقي الأوروبي، ضغط هذا على هذا، أبشروا بالمطر. وين الخالق؟ وين الرازق؟ هذه كلها أسباب. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، تأنيس وحكمة، لو شئنا لبعثنا في كل قرية. إذن النذارة ليست بواجبة، النذارة قد لا تصل للجميع. نذارة كاسمها نذارة، سبحان الله، اللي ما يفرق بين الحجة والنذارة هو ضاع في أكثر القرآن. يقول لأنذركم به ومن بلغ، قال خلاص إذا ما بلغ شيء ما قامت الحجة. الله يقول لأنذركم، في فرق بين الحجة وفي النذارة. ولذلك المثل الشهير اللي يأخذ بقلوبهم، اللي تطلب حق وتروح تشتكيه وتجيب الشرطة عنده بدون إنذار، ما له عليك كلام. اللي مع سند منك ويطلبك دين وما أنذرك، فجأة راح المحكمة التنفيذ وجاب الصك وجاب هذا وحول على أمارة وأنت ما تدري، من الأمارة تحولت على الشرطة، ومن الشرطة جاءوا عند بابك وقالوا سدد ولا السجن. تجي أنت تقول يا أخي لو أنذرتني قبل كان أعطيتك حقك، ما لك حق تقول كلام هذا. النذارة محض فضله، إن بغي ينذرك جزاه الله خير، يقول يا ولد ترى بشتكيك، سدد قبل ما يجيك خزي وإهانة وسجن وشيل وحط، هذا فضله ترى. وإذا ما أنذرك حقه يأخذ. هذا اللي ما يفرق بين النذارة. ولذلك قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. النذارة إنما فضل الله عز وجل، ينبههم نذير عريان، جاءكم السيل جاءكم العدو، فلا تطع الكافرين، تحذير وتأنيس. وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، والله ليقتلهم. هذا الكلام هذا أشد عليه من وقع السيف. إذا كان شعر حسان أشد عليه من وقع السيف، فكيف بكلام الرحمن؟ ها، شعر حسان المؤيد بروح القدس، قال عليه الصلاة والسلام أهجهم وروح القدس معك، ولا الشعر نفسه ما له أثر، لكن شعر مؤيد بروح القدس أشد عليه من وقع النبأ، يؤلمهم ما ينامون الليل منه كلام حسان، ما ينامون الليل، يطلع رضي الله عنه لسانه لين يضرب أرنبة أنفه، يقول هذا سيفي أنا أوريك فيه. بس قال يا رسول الله كيف تفعل وأنا منهم؟ قال أطلعك منهم مثل الشعر من عجل. السب يقع على قريش، محمد ما يجي سب، ما يتكلم في أعراضهم في أنسابهم، لا يوريهم الشغل. لكن هذا القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي يتحسف أن فات جهاد السيف عند الجهاد الكبير، دمغ الباطل، معرفة الحجج، إلقاء الحق على الباطل، البيان للضعفاء، كشف الشبهات عن المساكين، هذا الجهاد الكبير ورب الكعبة، هذا جهاد إبراهيم والأنبياء. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. أول شيء متفرقة في الأرض، أحيانا سبحان الله تلقى لك بحر وجنب نهر، نهر النيل مثلا يصب وين؟ البحر، بحر الروم، بحر الأبيض المتوسط، وتجد هذا حلو وهذا أجاج، وبينهم جزائر اللي يسمونه الدلتا، هذه جزائر بين هذا وهذا وهذا وهذا. بحر الفرات وين يصب؟ في بحر الفرس، هذا يصب في بحر الروم، هذا في بحر الفرس، وبعدين ما يختلطون. الماء ينزل في الوسم بعد 20 يوم، ينزل من السماء ويذهب بأعماق البحر، ما يختلط بالبحر، وينبت اللؤلؤ، مطر الوسم ينبت اللؤلؤ، وين ما اختلط بالبحر، سبحان الله العظيم. الآن جابوا صور أنهار في أمريكا الجنوبية وغيرها ملازمة للبحار، وبينهم حاجز تشوفه عاد رأي العين، سبحان الله، تشوف البرزخ هذا رأي العين. من يفعل هذا غير الله الحق؟ آلهتكم تسوي شيء من هذا؟ آلهتكم ما تسوي شيء كما سيأتي. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. حتى لو ما في برزخ مثل ما يظن الناس إنه برزخ مشهود، الآن تجد جزائر حلوة وسط البحر المالح، وتجد جزائر أجاج وسط البحر الحلو، من اللي؟ الله عز وجل. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، البشر هذه كلها من ماء، الماء قائم، أجسادهم قائمة على الماء، وهم مخلوقين من ماء من نطفة. كم نسبة الماء في جسمك ابن آدم؟ ها؟ 75% كلها ماء. وكم نسبة الماء في الأرض؟ 75%، وأنت من الأرض. إذن أنت من الماء، وأنت قائم بالماء، والدم أكثره ماء، والدم هو قوام ابن آدم، وهو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا، العلم والقدرة، العلم والقدرة، العلم والقدرة يخرج من الحياة والقيومية. طيب النسب والصهر، كل العلاقات اللي بين الناس، يا نسب تجتمع أنت ويا في قرابة أم أو أب، يا صهر مناكح. ولذلك جعل الاثنين هذه مثل بعض، وسبحان الله ما قرب الناس مثل الأنساب والأصهار. ترى المناكحة لها أثر كبير جدا في التقريب والقرابات، يكون قبيلة مع قبيلة ما يقرب بينهم إلا النساء. الملوك إذا أرادت تأليف القبائل صاهرهم، لأن الصهر قرابة، قرابة أخرى، وجعله نسبا وصهرا. لكن بالنسبة للغة العرب، أقارب الزوج وش يسمون عند العرب؟ أقارب الزوج بالنسبة للزوجة وش يسمون؟ أحماء، حمو. وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج أختان. والجميع يطلق عليها أصهار، الأصهار يطلقون على أقارب الزوج وأقارب الزوجة، لكن إذا جيت عند التحديد أحماء وأختان. وكان ربك قديرا. طيب هذا التوضيح كله نخرج منه بآية، ويعبدون، يعني مع هذا كله، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه ولا يضرهم إن تركوا. إن تركت الآلهة هذه بتضرك ما تسوي شيء، وإن عبدتها بتنفعك ما تنفعك. إذن غاية التوبيخ، غاية التهزيء، غاية التكسير، غاية دمغ الباطل، غاية تقوية المؤمنين، غاية تأنيس الرسول وأصحابه. هؤلاء اللي قدامكم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم أي نفع ولا يضرهم، ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يضر نفسه ولا يضر غيره. ثم ختمها بالآية العظيمة هذه: وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا أقوى توبيخ في القرآن للكفار، أقوى توبيخ للكفار هذه الآية: وكان الكافر على ربه ظهيرا. ربه اللي خلقه ورزقه ويعافيه ظهير على ربه. وش معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا؟ بحثناها مرة وتناقشنا فيها، وكان لها معان كثيرة. وش معناها؟ ها؟ طيب هذا معنى يرفع غيره على ربه، مع أن غيره لا ينفع ولا يضره، ويظاهر غيره على ربه، معين للشيطان على ربه. الشيطان دائما يحب الشرك، يحب البدع، يحب المعاصي، فهو يأيد الشيطان ويزيد من سلطان الشيطان، وإلا رب العالمين له السلطان الأكبر. وكان الكافر، يعني الكافر إذا رأى ربه في حزب والشيطان في حزب، مباشرة يتخذ حزب الشيطان ويظاهر حزب الشيطان على حزب الرحمة. وهذه غاية التوبيخ، مع أن الشيطان لا أعطاه شيء والصنم ما أعطاه شيء، ربه اللي يعطيه. ولذلك لا أحد أصبر من الله، يرزقهم ويعافيهم ويخلقهم وكذا، وينسبون له صاحب الولد. هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وداخل المعنى هذه معاني كثيرة، لكن كلها تصب في هذا، أنه يظاهر على ربه. طيب معنى ثاني، هذا داخل في المعنى الأول، وكان الكافر على ربه ظهيرا، أيضا يعادي ربه، يتخذ حزب الشيطان، ها؟ متكبر، ها؟ طيب هذا المعنى الثاني ذكره أبو عبد الله: وكان الكافر قد اتخذ ربه ظهريا. معنى ظهير هنا ظهرت على فلان، عند العرب ظهرت على فلان يعني خليته وراء ظهري، دبر أذني وخلف ظهري. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني هو لم يظهر على ربه لكنه اتخذه ظهريا، أعرض، تكبر، استكبر، خلاه وراء ظهره. يعني الآن نفس العبارة، نفس الأسلوب متخذ عندنا اليوم، إذا أردت شيء معرضا عنه أو محتقرة أو كذا تقول خليته وراء ظهري، كلام هذا كله تركته وراء ظهري، الصحبة هذه تركته وراء ظهري، البلد هذا تركته وراء ظهري. إذن هو معرض تمام الإعراض عن رب، ترك وراء ظهر. هذا معنى أيضا معنى حسن واضح. شوف الآية هذه، الخاتمة هذه ترى تفجر معاني، ولذلك هي أقوى آية على الكفار. أيوة، ها، كذلك هذا معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني جريء، جريء على مخالفة ربه، على تعدي حدود ربه، جريء ظهير. ومنه الظهر، الظهر هذا هو اللي قويك، فهو قوي على ربه، هو ليس قوي على ربه لكن قوي على حدود ربه، على على حرمات ربه. نعم نعم. وفي من المعاني أن يكون كلمة رب هنا ربه المزيف اللي مذكور في أول آية، وكان الكافر على ربه المزيف ظهيرا، يحطه من تمر ويأكله يبول عليه وكذا، يعني هو أصلا رب هذا اللي ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه الذي اتخذه هو ظهيرا، يعني هو أقوى من ربه، كانوا إذا جاعوا كلوا ربهم، وإذا ما وجدوا حجر جمعوا كومة من رمل وجعلوا الناقة تبول عليها وقالوا هذا ربنا، هذا رب. يعني إذا كان أنت ظهير على ربك اللي تزعم أنه ربك، أنت أقوى منه وأنت تأكله وأنت تنصبه وأنت تهدمه، رب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه تعالى. وقل ما شئت، الآية هذه تفجر معاني وسنقف عندها. نسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا الفرقان وأن يجعلنا من أهل الفرقان، وأن يرزقنا فرقان نفرق به بين الحق والباطل، ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.